ماذا يفعل من أفطر الأذان المؤذن والطعام في فمه؟ يقضي هذا اليوم، يعني هو قصد العدوان، لو قصد الفطر فعليه القضاء والكفارة، ولو أخطأ في الحساب أو أخطأ في التقدير فليس عليه إلا القضاء فقط.